هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فيئة عبد الموجود إبراهيم مرزوق، المقيمة في شقة رقم 33 عمارة رقم 44 مساكن الزلزال. والهمسة موجهة إلى سيد محافظ القاهرة، بتقول فيها: واحدة ظروفها صعبة قوي زي ظروفي، ما عندهاش أي مصدر للدخل ولا أي حد يعولها. المفروض تتوجه لمين يا حضرات السادة المسؤولين؟ الطبيعي جدا إنها تتوجه للدولة، ليها حقوق والدولة دي هي اللي المفروض توفر لها الحقوق دي. أنا يا حضرات كنت عايشة مع جوزي عادي زي أي واحدة مش حاملة هم الدنيا، طالما هي مسؤولة من راجل بيوفر لها أساسيات المعيشة. لكن محدش عارف بكرة مخبي إيه. اتوفى جوزي وسابني لوحدي، وفجأة لقيت نفسي من غير جنيه واحد. بقيت أقفل عليا باب شقتي اللي في مساكن الزلزال وأقعد أنهي حظي، لكن هعمل إيه؟ هو ده قدري. وبعد أيام فقت من الصدمة، عرفت إن أهل المرحوم جوزي بيرتبوا أمورهم علشان يخرجوني من الشقة. ما بقيتش عارفة أعمل إيه أو أروح لمين. مفيش أي حاجة باسمي وما عنديش مكان تاني. رحت للبهوات في المحافظة وقلت لهم محتاجة مكان أعيش فيه، قالوا لي: عندنا معلومات يا ست فايقة بتقول إنك ساكنة في مساكن الزلزال، وعليه فأنت ملكيش أي حق تطلبي بسكن تاني. ما عنديش حضرتك، وشقة مساكن الزلزال اللي انت بتقول عليها دي هياخدوها مني أهل المرحوم جوزي. لا، دي مشاكل عائلية احنا ملناش أي دخل فيها. مش كده يا صبحي ولا ايه؟ بذمتك احنا بنتدخل في المشاكل العائلية؟ رفضوا يساعدوني يا حضرات. طب اعمل ايه دلوقتي؟ ومين يوفر لي الحماية ويساعدني في اني اعيش في مكان له باب يتقفل عليا؟ هي دي مشكلتي، اللي كل املي الاقي حد يسمعني ويساعدني. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.